المرأة التي تتخذ سجادة للصلاة في بيتها هل في ذلك بأس شيخ؟ لا حرج سجادة أو حصير أو غيره، لا حرج في ذلك، كان يصلي له حصير يصلي عليه عليه الصلاة والسلام لا بأس. جزاكم الله عنا كل خير.